خدام نبقى الفاطمة خدام. إذا ما تخدم البطل بويا إذا ما تخدم البطل خدام نبقى الفاطمة خدام. إيدك خدام خدام خدام. هل جمع يا فاطمة متحمسين؟ هل جمع يا فاطمة وياي؟ هل جمع بعد؟ هل جمع سجلي أسماءهم سجلي هل قسم يا فاطمة ما ترفضين؟ هل قسم وينك هل قسم؟ والحضور زينب احنا مسجلين والحضور والحضور زينب احنا ربحان ربحان هنيئا ربحان. وين الصوت؟ وين الشباب؟ ربحان خدام خدام وثق وثق خدام خدام خدام. هل عزاء هل ما ينتهي؟ هل عزاء وينك؟ هل عزاء بعد؟ هل عزاء صوتك؟ هل عزاء احنا اقوى من الجبال بعد؟ احنا اقوى من الجبال لا يطوب لا يطوب هل يسمع؟ وين الشباب؟ لا يطب بعد لا يطب ما يغير نهج اسمه يا علي ما يغير يا ابو الحسن ما يغير للموت للموت نخدم فاطمة للموت للموت للموت للموت للموت خدام خدام. الحمد لله الشكر لله خدام. احنا باسم فاطمة نعز الرسول احنا باسم بعد احنا باسم فاطمة على مصاب اللي جاره بابن البتول على مصاب اللي جاره وياي والمقصر بالعزاء عذر ايش يقول بعد والمقصر بالعزاء ما تسجل عدها فاطمة البتول ما تسجل خسران خسران خسران خدام خدام خدام إلهي بحق فاطمة سجلنا في سجل خدام فاطمة

وين غيرة الرجل؟ علي بن أبي طالب كان يغار على الزهراء من المسواك اللي تستخدمه ويحافظ عليها بأبي أمه، وهي هم كانت الجزء المكمل إليه. هذا هو ممكن الإنسان يحافظ، مثل ما هسه أنا حافظ عليك وأنت تحافظ علي، أنت أمانة برقبتي وأنا أمانة برقبتك، نطلع بالوجه الأبيض قدام الحسين. الرجل عنده غيرة والمرأة عندها حياء، يتكامل الموقف تنحفظ المرأة. أما الحبل على الغار، والله العالم هاي بالشارع احنا نشوفها بنطرون وبيش وضع شافي باقي الامور شلون. فلذلك الراد الانسان لا يظلم دينه اكثر من اللازم، ترى الدين مظلوم واحنا ظالمين انفسنا وظالمين ديننا. والمرأة امانة، امانة عندكم بوية، المرأة امانة. النبي يقول الولد نعمة تسأل عنها والبنت حسنة تذهب عليها. بعد سويت له فحصص أربعة وكل سوى واحد ورا الثاني منها الأخي سوى واحد لك سوى يسوى ولا ما يسوى يا أخوة مو لهالدرجة. صلوا على محمد وآل محمد. فنسوانكم أمانة عدكم بوي، دير بالكم عليه، صغيرة ربيها على الحياء والعرف. ودعتكم هذا عندي طفل صغير موجود هسه على المنبر ابو ذر عمره 6 سنوات، من اطلع بالدربونه يسلمون علي الاطفال هناك بالمنطقه، فلني خطير بنياتي الصغار بلا واعي يجيني شيطن علي ركض شلونك سيد، ويقول لي وخرن وخرن يمك شنو هاي ما يقبل يصير عصبي علي. ايش علي هنا جني يسلم؟ وصيت ابهاتهم قلت لهم لان بناتكم علموهم هذه اشياء تنشئ ويا الانسان. الولد يتعلم الغيرة من وقت مبكر، البنت تتعلم الحياء من وقت مبكر، ونتعلم من أهل البيت. واحد يقول جاورت علي سنين لم أسمع لزينب صوت ولم أرى لها ظل. عجيب، تعال زينب شلون تشتغل بالبيت؟ شو تسوي زينب؟ ما تحكي؟ راح تحكي، ما تسولي. هاي لحظات المصيبة أرجوك اقعد وانتبه، لحظات الغنيمة خنروي عطشنا ونسد جوعتنا يم أهل البيت. وأمير المؤمنين كان حريص على زينب، كلش حريص على زينب، إلى درجة أنه من تطلع تريد تزور قبر أمها قبر جدها يطلع يطفي الأضوية، يقول له الكهرباء طفي هذا من التيولة يطفيه، ويمشي قدامها والحسن والحسين وياها وزينب بالنص هي توصل وترجع. الموقف وين؟ انا اريد انقل لك حادثة جرت وياي شخصيا. انا كثير اسافر واغيب عن اهلي واولادي، كثير كثير السفر، حصتي بالسنة من التقى بهم ايام، وهم هم يقولون لي بختك بالحسين، لو ما ويا الحسين لا عالقة من زمان، بس لأن ويا الحسين. فذاك اليوم خابرني ابني قال لي بويا ترى خلص صبري، ما أقدر بعد صبري خلص، خلص صبري، أنا وين أروح بعد ومكاني بعيد عليه. فلجأت الأمير المؤمنين قلت له بالحسن مسحة من يمك فد نفحة من نفحاتك. أنا نايم بالليل وأبو الحسن إجا بالرؤية قال لي سيد محمد أولادك يمي لا تهتم. قعدت أنا هو مرتاح للرؤية بس دمعتي على خلف. أكو كان أحد الأخوة يمي سيد من أهل الرميد قال لي سيد هاي خوش رؤية ليش تبكي؟ قلت له لا أنا أولادي أرجع لهم بعد أكثر يوم وندبت علي راح لهم، شلون يقولون علي ما راح زينب ليل تهدى؟ زين انا قلت له علي اولادي مشتاقين لي شلون؟ زين زينب ليلة 11 هم قضبها طار يا معلي، وين اندارت؟ دارت للنجف صاحت ابا الغود اغذني يا علي ادركني جل ابويا علي اللي الهوى يا علي يا علي يا ابوي بويا علي اللي الهوى حرمه وغريبه وما مشحه بما اليوم ابكي براحتك بويا لا تستعجل مناجال علي واسوه واسيه زينب بويا يا ابوي بيمن بيمن يا ابوي القلب يضمر بالحسين هل عندي ايمن الدمار وابن والد العباس مارم اذا تقدر اقرا وياي يا علي يا علي يا ابو بو يشبيك ما عندك حاجه الليله يا معلي حاجه يا معلي واقفه ماكو بمن يا ابويا القلب يضماد بالاحتيام هل عندي ايما دمامت وابن والد العباس ماره جفاني جفاني هل الله ولا حم وياي يا علي يا علي يا ابو تقل لابو يا علي يا نجل جل اللي جل جل اللي يا لو دارت علي يا نزل ملخ مناحة الليلة مناحة تقل لابويا يا ابو يا علي يا علي باو عنا يا علي باو عنا كل ضرب بينا وتكفخ بينا يا علي مد ايدك لهالمجتمع يا علي قل علي انا جل جل الليل ودارت علي انا الذنب والخاف بويا وليان كل مشاتي والحسين مثل وبيت ابي وياي يا علي يا علي يا ابو تدرون اخواني تدرون لو ما تدرون ودعتكم انا مرات اقرا في اماكن بعيده اقرا للاخوه في البحرين تدرون شو يقولوا لي يقولوا لي نريد مثل هاي النعوه مالتكم اللي بالعراق مثلها نريد مثلها تقول لابويا يا ابو زينب زينا يا رأت سواد في تلك الليلة شيل راسك واسمع الموقف زينا رأت سواد في تلك الليلة صاحت أيتها السواد شمري عنا فليس لدينا شيء يطمع به الطامر فقد قتلوا رجالنا وسبونا وأخذوا كل ما عندنا قلها من تلك السواد نبوش على هذا الإحاج يا زينب للحراسة جيد لي ويا زينب يا علي يا علي تقول له تقول لابويا ليش للساعة ليش للساعة خليت حربكم راحت ضيا يا علي يا علي راحت ضيا بويا تمنيتك تجي لحزين فزه يا علي تقول لابويا يا ابو اقرا وياي اقرا بويا بقيت محيرة واصبج بلي يا ابويا ابويا بقيت محيرة واصبق بليدي ابويا وياي ولا عباس يبرالي واس شباب لا تبرد بويا حسين شبابنا يا قتيل العبرات نشيد الزمان يا أسير الكربات يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل عين شام ظنوة الزهر ومن ذبح عطشان وين الشباب ظنوة عطشان وين الشباب ما بي حيل وياي ظنوة الزهر عطشان يالله ردنا نسولف مقتلة يالله ردنا نسولف مقتلة يالله ردنا نسولف لازم الأرواح تمشي الكربلة لازم الأرواح يلا ردنا نسالف مقتلة يلا ردنا لازم الأرواح تمشي الكربلة لازم بالطفوف احتيان يا بل وابتلاء بالطفوف احتيان مصيوب مصيوب الفوت تعمي الجريح مصيوب وينك مصيوب مصيوب مصيوب وين الشباب عطشان عطشان انظن وتزهر من ذبيح عطشان علويات عطشان انظن وتزهر من ذبيح عطشان لخادم الحسين الشاعر الشيخ وسام الشويلي من الرفاعي حسين لا ردنا نسال بمقتلة حسين لا ردنا نسال حسين لا ردنا نسال لازم الأرواح تمشي الكربلاء لازم الأرواح تمشي بالطفوف حسين يا بل وابتلاء بالطفوف حسين بعد بالطفوف حسين مصيوب الف وتسعمية جريح مصيوب عطشان عطشان عطشان عطشان غنوة الزهر حسين لا ردنا نسالف مقتلة حسين لا ردنا نسالف مقتلة لازم الأرواح تمشي الكربلاء لازم الأرواح تمشي الكربلاء بالطفوف حسين يا بل وابتلاء بالطفوف مصيوب الف وتسعمية جريح مصيوب عطشان عطشان وين الشباب صوت وانت الزهرة ومن ذبيح الله الرحمن الرحيم اخواني ثمرة الدمعة والعمل كل الدعاء واستجابة الدعاء عندنا طفل اخواني وعندنا حاجة ضرورية وعندنا مشكلة وعندنا حاجات ناس بالمستشفى